ادرس انشر كل ما تريد ان تفعله فعله الا ان تدخل المنطقه الممنوعه الا ان تمارس عقيده الولاء والبراء كل شيء مباح لك الى هذه المساله المساجد منتشره في بلداننا او في بلاد الكفر المصري الدعاء كثيرون بالالاف الا ان حقيقه الدين غائبه عن اعين الناس وعن قلوبهم فيستوي عندهم التحاكم الى شريعه الرحمن كما يستوي عندهم التحاكم الى شريعه الشيطان بل منهم لا يفرق بل منهم من لا يفرق بين شريعه الرحمن وبين شريعه الشيطان بل منهم من يرى ان الافضل له ان يتحاكم الى شريعه الشيطان ولا يتحاكم الى شريعه الرحمن التتار يوم ان زهموا بلاد المسلمين والتتار كفرهم لا يختلف فيه اثنان ورغم ذلك كما تكلمنا في موضوع الحاكميه في فتوى ابن كثير في تفسيره بقوله تعالى ان حكم الجاهليه يبغون ورغم ذلك راينا ان التتار ما منعوا المسلمين ولو يوما واحدا عن ممارسه شعائرهم الدينيه بل ما منعوا الدعاء ولو يوما واحدا عن ممارسه دعوتهم الى دين الله بل امر اعجب من ذلك انهم ما منعوا المسلمين عن التحاكم الى شريعه ربهم وهذا امر تتفوق فيه الانظمه الحاكمه في ردتها عن رده التتار ونحن فصلنا لاخوانكم هذا المساله ونقلنا الشهادات التاريخيه الموثوقه التي تؤكد ان التتار ما كانوا يمنعون المسلمين من التحاكم الى شريعتهم وان المحاكم الشرعيه كانت منتشره في طول البلاد الاسلاميه وعرضها في زمن التتار وفي ظل حكمهم وان القضاة الشرعيون على اختلاف مذاهبهم كانوا يمارسون حكمهم بشريعه الله كل هذا في ظل دوله ايش؟ التتار التي لا يختلف اثنان في كفرها وفتاوى أئمة أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية في وجوب قتالهم وفي ردتهم وأنه فرض عيني على جميع المسلمين مشهورة ومعروفة رغم أنهم كانوا يسمحون بالدعوة ويسمحون بالدين ويسمحون بالشعائر الإسلامية بل فوق ذلك يسمحون بتطبيق الشريعة الشريعة كانت مطبقة على الناس وليس على الحكام بينهم كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية ولم يجبروا واحدا من المسلمين يوما واحدا على خضوع أحكام ينصفهم الملعون ورغم ذلك أفتى أئمتنا بوجوب قتالهم بوجوب قتالهم لماذا؟ لماذا؟ لأن تلك العقيدة عقيدة الموالاة والمعاداة كما قلنا عقيدة عملية عقيدة عملية لا بد أن تظهر في القلوب أولا ثم على الجوارح ثانيا وأن كون الدول الكافرة مصرية كانت أو مرتدة تحتفظ بنفسها بشيء من الإسلام فإنما هو تسجيل وتلبيس على الناس كما أنه تبعيض للعبودية ولو في جزئية واحدة ولو في مسألة واحدة كما قال تعالى فتكفرون بعض الكتاب وتؤمنون بعض وهذه المسألة محسومة في ديننا غير مقبولة أيا كانت تلك الصورة التي تطرح بها كذلك الأمر كان في ظل الدولة العبيدية الفاطمية ومعروف كفرها والفتاوى الكثيرة في كفرها وفي مروقها وفي زنطقة القائمين عليها ورغم ذلك كانت تلك الدولة المشهورة بالزندقة والردة كانت تسمح بشعائر الإسلام وكانت تسمح بالدعوة والدعاء بل تنشرع بدون تنشرع بغير ما أنزل الله ولم تجبر الناس على الخضوع لأحكام قوانين تخالف القوانين الإسلامية فكان الشرع الإسلامية معمول بها ولو ظاهريا بين الناس ورغم ذلك كانت الفتوى المعروفة بكفرهم وردتهم وزندقتهم وبوجوب قتالهم كذلك إسرائيل اليهود أحفاد القردة والخنازير المساجد مفتوحة في إسرائيل حتى في تل أبيب جماعات الدعوة والتبليغ تذهب إلى تل أبيب يمارسون الدعوة هناك بدون نكير من الحكومة اليهودية لماذا؟ لأنه دين ترضاه الجاهلية كافرة أصلية كانت في كفرها أو مرتدة دين لا يمثل أي ضرر أو أي خطر على مصالحها وعلى كيانتها القيمة بل هو يخدم على التحقيق كما قلنا مصالحها لماذا؟ لأنه يظهر للناس أنها دولة شرعية وأنها ترحب بالدين وأنها تحمي شمع الإسلام وأنها دولة العقيدة وأنها كذا وكذا وكذا أمريكا وكما قلنا أن فيها من المراكز وفيها من المؤتمرات وفيها من الاتحادات الإسلامية الشيء الكثير آلاف من الدعاة في أمريكا يعيشون هناك ويوم أن ذهب شيخ ضرير

انكم على الباطل، انكم كفار، انكم مرتدون، انكم مشركون، انكم اصنام جديده في الزمن المعاصر، الى ان صرح بسب دينهم وتجهيلي ولمائهم. فحينئذ هل تتحمل الجاهليه هذا؟ هل ترضى به؟ لماذا؟ شو دعاة الدين؟ دعاة العقيده والتوحيد؟ لماذا؟ لماذا لا يقبلون الدين كله؟ لانك تعرضت ايش؟ لباطلهم، تعرضت لما هم عليه من باطل ومن ضلال. فحينئذ شمروا له ولاصحابه عن ساق العداوه، عن ساق العداوه. الجاهليه فرضى لك، فرضى منك بالدين، ولكن بشرط انك تعرض ايش؟ لما هي عليه. بل فرضى لك وتساعدك وتغدق عليك الاموال وتنعم عليك المناصب والالقاب والمراتب الى شهر الامور التي نراها راي العين، الا اذا تعرضت لما هي عليه، الا اذا لمست باطلهم، الا اذا صرحت بتكفيرهم، الا اذا عدت قوانينهم وشرائعهم الخاطئه التي انزل الله بها من سلطان. كل هذه الامور لا يقبلونها منك ابدا ولو كرامه، ولو فقروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا فتى أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. يقول الشيخ معلقا على هذا الموضع: فإذا عرفت هذه، بالفعل إذا عرفتها عرفت عظيم، وإذا عرفتها نجوت، وإلا كما قال الشاعر: كما أخالك كما أخالك نجيت. فإذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له الإسلام ولو وحد الله وترك الشرك. ماذا يقول الشيخ؟ إذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له الإسلام ولو وحد الله، تبنى العقيدة السمحة والألوهية والربوبية والأسماء والصفات إلى غير هذه الأمور، ولو وحد الله وترك الشرك، نبذ عباد القبور والذين يطوفون بها إلى غير هذه الأمور، وترك الشرك، إلا كل هذه الأمور لا تجعل إسلامه يستقيم، إلا بعداوة المشركين، إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم، ليس فقط العداوة القلبية كما سنفصل في مقام آخر، إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، لا يستقيم الإسلام. ولو وحد الله، ولو وحد الإنسان الله وترك الشرك، إلا بتحقيق العداوة للمشركين والتصريح لهم بتلك العداوة وبتكفيرهم وبشركهم كما سيأتي معنا أيضا في مقام آخر. كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. يقول الشيخ: فإذا فهمت هذه فهما جيدا، كلامه بحروفه وبنصه من أراد أن يراجع، فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفون هذا، لا يعرفون معنى التوحيد ولا يعرفون معنى العقيدة. يقول: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، يظن ان الدين هو ان يسمح له بالدعوه، ان يسمح له بالتصنيف وبالتدوين. والله ما الذ هذا على الجاهليه، ما احب الى قلوبهم، سبحان الله. يسمح له بالمحاضرات، يسمح له بالتسجيلات، يسمح له بالانتشار هنا وهنا، ما اسهل هذه الامور على الجاهليه وعلى قلبها. عرفت ان كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، والا يقول يرد على هذه الافهام النتنه، يقول: والا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب؟ ما الذي جعلهم يتحملون هذه الأمور؟ إذا كان لهم ساعة وهم في زمن الاستعاض وهم في الفترة المكية، يأخذ بالرخصة، يأخذ بما يقول اليوم القوم من فقه المصالح والمفاسد، ويتركون التعرض لذلك العذاب ولذلك الأسر ولذلك التشريد والتنكيل. أما أنهم يحبون العذاب والتنكيل والتشريد، فلكن الأمر ديني، الأمر لا يحتمل أصلا، لا يحتمل. من أراد أن يقول فليقل، ومن لم يرد كما قلنا. يقول الشيخ: والا فما الذي حمل، ما قصده بكلمه والا؟ يعني لو لنا رخصه في ترك هذه العقيده، فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والاسر والضرب والهجره الى الحبشه، مع انه صلى الله عليه وسلم ارحم الناس وكان بالمؤمنين رحيما. ارحم الناس، لو يجد لهم رخصه لاعطاهم هذه الرخصه، ورفع عنهم هذا الذل والعذاب والاسر والضرب والهجر والابعاد والتنكيل، مع انه صلى الله عليه وسلم ارحم الناس. لو يجد لهم رخصه لارخص لهم، لو يجد لهم رخصه لارخص لهم. قارن بالله عليك بين هذا الكلام بين ما تسمعه اليوم من فقه ومن مصلحه ومن سياسه ومن غير هذه الامور. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقام اخر، في كتاب اخر، في كتاب مختصر سيره الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم، في الصفحه 30، يقول